ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات تلاها على مكان حضراتكم علمنا على متلاوة في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان والذي حضر مشاركة منه إلى أهل العقيدة وتناقة الإيمان والإسلام ومواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نحيا وإياكم مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أسلم لنا

ربنا أتمن لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء وقيل ادخل النار مع ومريم ابنت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا يا الأخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات تلا على محسن حضراتك فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين عضو مقهى القرآن جمهورية مصر العربية والقارب من ناجي مركز ميد غمر بمحافظة دقهلية. وتنا إخوة الإيمان والإسلام أسرة الراحلة الكريمة تتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من حضر لتقديم واجب العزاء ورحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.